العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، تقدم لنا أن موضوع علم الفرائض التركات، والتركة هي ما يتركه الميت بعد وفاته من عقار ومنقول وغيرها، وفي هذه التركة وعليها حقوق مرتبة، إذا قلت أو ضاقت فإنه يبدأ بها الأول فالأول، فيتعلق بالتركة 5 حقوق، 5 أصناف من الحقوق في هذه التركة، وهي مرتبة، أولها مؤونة التجهيز، لأن الميت له حق، وحقه في تجهيزه، من ماله، فإن لم يتسع ماله لذلك وجب في بيت المال، فإن لم يكن فعلى من علم بذلك من المسلمين. مؤونة التجهيز يراد بها الكفن، وأجرة التغسيل إن احتاج إلى أجرة، وأجرة الحمل إن احتاج إلى أجرة، وحفر القبر إن احتاج إلى أجرة، هذه تسمى مؤونة التجهيز. مات الميت وخلف 100 ريال فقط، وجاء الورثة يريدون قسمتها، نقول لا، قبل قسمة التركة ننظر الحقوق المترتبة على التركة فنبدأ بها الأول فالأول، وقبل قسمة الميراث على الورثة أول الحقوق مؤونة التجهيز، هذه 100 ريال نشتري بها أولا كفن، فإن بقي منها شيء نظرنا فيما بعد هذا من أجرة تغسيل، أجرة حمل، أجرة حفر القبر ونحو ذلك، هذه تسمى مؤونة، مؤونة التجهيز، يعني تكاليف التجهيز. فلا يقسم شيء من التركة حتى يعطى هذا الحق، فأول الحقوق مؤونة التجهيز. جهزنا الميت ودفناه بعدما صلينا عليه وشيعناه ودفناه في قبره وانتهت مؤونة التجهيز، ما هو الحق الثاني الذي يلي مؤونة التجهيز؟ الديون، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين، أربع مرات. والدين مقدم على الوصية، لأن الدين حق واجب على الميت، والوصية تبرع منه لأحد من الناس، فلا ينفذ التبرع وعليه دين. والدين نوعان: دين تعلق بعين التركة، ونوع من الديون مرسلة، يعني ما تعلقت بعين التركة. ثم الديون المرسلة ديون لله تبارك وتعالى، وديون للآدميين. أولا الديون المتعلقة بعين التركة، يعني هذا الدين تعلق بعين شيء من التركة، مثل دين به رهن، الرهن من التركة والدين تعلق به. قيمة أرش جناية من رقيق مملوك للمتوفى، أرش الجناية تعلق برقبة الجاني، والجاني جزء من التركة. فيبدأ بالديون المتعلقة بعين التركة. فمثلا عليه دين قيمة قرض من الصندوق العقاري، وله عمارة أو بيت مرهون، الصندوق العقاري راهن هذه العمارة، مرتهن يعتبر، ارتهن هذه العمارة. نقول للصندوق العقاري: نريد أن نبيع العمارة هذه حتى نعطيك ونعطي غيرك. يقول: لا، أعطوني حقي حتى أرفع يدي عنها، ولا ما يمكن تبيعونه. والمرهون ما يباع إلا بإذن من المرتهن. نريد نبيع هذه العمارة أو هذا البيت من أجل أن نسدد الصندوق وغيره. يقول: لا، ما تبيعونه حتى تسددوني، وإلا أنا أتولى بيعه، أنا أخذ حقي مقدم. نقول: نعم، وهو كذلك، لأن الدين الذي به رهن، الرهن هذا هو عين التركة، وتعلق به الحق، فما نملك التصرف بهذا المرهون حتى يرفع المرتهن يده، والمرتهن يقول: يدي ما أرفعها حتى تسلمني حقي، وإلا أنا أشرف على بيعه وأخذ حقي مقدما. نقول لك أنت 100,000 ولزيد من الناس 50,000 ولآخر مثلا 20,000، وهكذا. وعرضنا البيت للبيع فما ساوى إلا 100,000. هل 100,000 نقسمها بين أصحاب الديون؟ لا. من المقدم من هؤلاء؟ المرتهن يعطى حقه أولا، ثم ما بقي إن بقي شيء ينظر في الديون الأخرى. هذا الفرق بين الدين المرسل في الذمة والدين المتعلق بعين التركة. هذا الدين المتعلق بعين التركة مقدم، يمر عليكم ما تعلق برقبة الجاني، أرش الجناية. أرش الجناية تعلقت برقبة الجاني، هذا من نوع الرهن والمرتهن. رقيق عند زيد صفع إنسان فذهبت عينه، العين ديتها نصف الدية، دية الرجل العمد العدوان إذا رغب في الدية ولم يرغب في القصاص 100,000 و10,000، والعين فيها نصف الدية، والخطأ 100,000، يعني يرجع إلى أوصاف الإبل 100,000 و10,000 أوصاف الإبل، والدية كلها 100 من الإبل، لكن أوصاف دية العمد تختلف عن أوصاف دية الخطأ. فقدر العلماء رحمهم الله ووفقهم للخطأ 100,000، وللعمد وشبه العمد 110، فقع عينه عمدا عدوانا، كم ديتها؟ 55,000، 55,000. هذه 55,000 تعلقت بماذا؟ بذمة العبد أو برقبة العبد أو بذمة السيد؟ نقول هذه تعلقت برقبة العبد الجاني، مات السيد قبل أن يسدد ما على الرقيق، مات السيد نحتاج إلى نبيع هذا الرقيق. يقول الجاني حقي أولا، نقول نريد نبيعه، نقول تبيعون تعطوني حقي، يقول المجني عليه، المجني عليه يقول حقي، حقي تعلق برقبة هذا العبد، ما تبيعونه ويضيع حقي. قلنا له نبيعه ونعطيك حقك إسوة الغرماء، يقول لا أنا لست إسوة الغرماء، أنا حقي في هذا الجاني. نظرنا في تركة المتوفى وجدناه خلف هذا الرقيق، ما خلف غيره، والرقيق جنى جناية، والمتوفى عليه 10,000 لزيد، و20,000 لعمر، و30,000 لبكر، ودية هذه العين التي جنى عليها الرقيق. أردنا أن نسدد الديون التي على المتوفى، لأنه من الأفضل ومن حق الميت على ورثته المبادرة بسداد ديونه. الميت معلق بدينه حتى يقضى عنه، فالبار بمورثه يسدد ديونه ويبادر بالتسديد. نظرنا في التركة ما وجدنا إلا هذا الرقيق، الرقيق تعلق برقبته حق، والميت تعلق بذمته حق. وجدنا الحقوق التي عليه 10 و20 و30، 60,000. ودية هذه العين المفقوعة 55,000. العبد الرقيق عرضناه في السوق للبيع، المجني عليه يقول أنا لحق بقيمته حتى أستوفي حقي، عرضناه في السوق فطلب منا ب60,000، فطلبنا الزيادة فما حصل زيادة 60,000. ماذا نعمل بهذه 60؟ على التركة حقوق، عرش الجناية، و60,000 الديون التي على المتوفى، بماذا نبدأ؟ بعرش الجناية، بعناه 60,000، نسلم عرش الجناية 55,000 للمجني عليه قيمة عينه، يبقى معنا كم؟ 5,000. نقسمها على صاحب 10 و20 و30، 2,500 لصاحب 30، و2,500 لصاحب 10 و20، إنها محاصة. وإن يسر الله شيء أو وارد تبرع أو نحو ذلك سددنا، وإلا هذا الذي في أيدينا. يصيح علينا صاحب 10 و20 و30 يقول كيف ذاك تعطونه 55 حقه كامل وأنا لي 30 تعطونه 2,500؟ نقول نعم، لأن حق ذاك تعلق برقبة الجاني، وأنت حقك في ذمة المتوفى، فالديون المتعلقة بعين التركة نوعان: ديون بها رهن سدد، ديون عرش جناية تعلقت برقبة الجاني الذي يراد بيعه. فالمقدم ما تعلق بعين التركة من ديون بها رهن أو ديون تعلقت برقبة جان رقيق. هذه العمارة عمرها صاحبها بقرض من صندوق التنمية ب300,000 وأدخل عليها زيادة 300,000 استدانها من الآخرين، كلفته هذه العمارة 600,000، عرضناها للبيع ساوت 400,000 فقط، كيف نسدد 300 و300؟ كل واحد نعطيه 200؟ لا، نعطي لصاحب الدين الذي به رهن حقه كاملا 300,000، والباقي 100,000 نعطيها للآخر الذي رضي بذمة المدين ولم يكن بدينه رهن. هذا الحق الثاني، ما هو؟ دين تعلق بعين التركة، كدين به رهن ودين تعلق أرش جناية تعلقت برقبة الجاني. الحق الثالث الديون المرسلة في الذمة، سواء كانت لله تبارك وتعالى أو لآدمي. مات الميت، جمعنا تركته فساوت 100,000، ووجدنا عليه ديون لله، زكاة ما أداها، كفارة ما أداها، وديون للآدميين استدانها منهم، عليه ديون لله زكاة من سنوات ماضية ما أداها، وأوصى عند موته قال ما زكيت العام ولا الذي قبل العام ولا هذه السنة، كم الزكاة؟ يقول كانت كثيرة، لكن ببقاء الزكاة في المال ضرته فخسر خسارات، أصبح عليه، تبين لنا أن عليه زكاة 50,000، وعليه ديون لآدميين 100,000، زكاة 50 وكفارات، وللآدميين 100,000، وتركته حينما صفينا كل ما خلف ما وجدنا إلا 90,000، وهو مطلوب منه 50 و100 150، والتركة 90,000. كيف يكون السداد؟ بالحصص، عليه 150 150، 50 حق لله والمئة حق للآدميين، 90 نقسمها 3، ثلث لحق الله لأن نسبة 50 إلى 100 ثلث مجموعها، فنعطي حق الله جل وعلا التي هي الزكوات والكفارات 30، ونعطي لحقوق الآدميين الباقي 60، حق الله له 50 نعطيه 30، وحق الآدميين لهم 100 نعطيه 60 بالحصص يسوى بينها، هذه تسمى ديون مرسلة. هذا الميت قبل موته أوصى لأخته بعشرة آلاف، وأوصى لعمه بعشرة آلاف، جاءوا يريدون حقوقهم من قيمة هذا البيت الذي بعناه والأثاث بتسعين ألف، نعطيهم شيء؟ لا، لأن الديون مقدمة على الوصايا. انتهت الديون، سددنا الديون التي على الميت، نظرنا في الوصايا، وجدنا هذا قد أوصي له بعشرة آلاف، وهذا بعشرين ألف، وهذا بثلاثين ألف، وبقي بعد سداد الديون مئة وخمسين ألف. يسدد الديون الوصايا؟ لا، نعطي الوصايا بقدر ثلث ما خلف، ما دام خلف مئة وخمسين للوصايا الثلث وهي خمسين ألف، نقسمها بين أصحاب العشرة والعشرين والثلاثين، كل ننقص منه بقدر النسبة. الحق الرابع الوصايا. الحق الخامس بعد الوصايا الميراث. فإذا ضاقت التركة أول ما نبدأ بمعونة التجهيز، ثم بالديون التي بها رهن أو تعلقت بعين التركة بها رهن أو أرش جناية تعلقت برقبة الجاني، ثم الديون المرسلة سواء كانت لله أو للآدمي، ثم الوصايا، ثم الميراث. وفرق بين أرش تعلق برقبة الجاني أو تعلق برقبة بأخرى، مثلا هذا الذي جنى وضرب الشخص وفقع عينه ولزمه دية العين خمسة وخمسين ألف، مات قبل أن نبيعه، وجدنا عند الميت رقيقين آخرين غير هذا، في هذه الحال نعطي الجناية حقها كامل؟ لا، لأنها ما تعلقت برقبة، أصبحت الآن بذمة سيد الرقيق، بسيد الرقيق، فيكون أسوة الغرماء، أسوة الغرماء ما دام ما فيه، ما تعلق الدين والحق هذا برقبة جاني، وإنما تعلق بذمة السيد. والوصايا هي ما يتبرع به الرجل قبل موته في وجه من الوجوه، يملك التبرع بمقدار الثلث فأقل، ولا يجوز التبرع لوارث ولا بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة، إذا أجاز الورثة ذلك جاز نفذ. ثم بعد هذه الحقوق الأربعة يأتي علينا الميراث، نقسمه بين الورثة. قدمنا معونة التجهيز وجهزنا الميت، نظرنا في الحقوق المتعلقة بعين التركة وسددناها، نظرنا الحقوق المتعلقة بذمة المتوفى وسددناها، نظرنا في الوصايا وسددناها. بعد هذا نقسم ما بقي على الورثة، ولا ننفذ الوصايا إلا بإجازة الورثة إن زادت عن الثلث أو كانت لوارث، فإن لم تزد عن الثلث فهي فيكون محاصة بينهم وبين الورثة. هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة، ما من ميت إلا وتعلق بتركة هذه الخمسة الحقوق إذا كانت مطالب بها، ولا ما يلزم، قد يجوز يكون معاناة التجهيز موجودة وليس عليه ديون لا في الذمة ولا برهن ولا أرش جناية، ولم يوصي بشيء، فيقسم المال على الورثة. لكن هذه الحقوق الخمسة عند المشاحة، عند المشاحة يبدأ بها الأول فالأول. وعندنا الحنابلة يقدم مؤونة التجهيز على الديون، وعند الأئمة الثلاثة يقدمون الديون على مؤونة التجهيز. نحن نقول لا ننظر في ديون ولا غيرها حتى نجهز الميت، لأنه لو كان حي قدمنا قبل كل شيء سترته التي يستر بها بدنه، ثوبه، أكله، ما نقول لا تأكل نسدد الدين الذي عليك، أكله مقدم وستر لباسه ثوبه مقدم، فكذلك الدين المؤونة التي يحتاجها بعد موته تقدم على الديون. الأئمة الثلاثة يقولون نقدم الديون قبل مؤونة التجهيز، لا نسدد الديون التي عليه، فإن بقي شيء جهزناه وإلا قلنا لإخوانه المسلمين تولوه، تولوا تجهيزه. أقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ الأول: مؤونة التجهيز من كفر وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك، فهي مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين التركة عندنا خلافا للأئمة الثلاثة. الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن وكأرش جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. الثالث: الديون المرسلة في الذمة. المرسلة في الذمة يعني التي ليس فيها رهن، هذه في الذمة، في ذمة المتوفى. نعم. كدين بلا رهن، وسواء كانت هذه الديون لله أو للآدمي. الرابع: لله كالزكاة والكفارات ونحوها مما لزمته مثلا، أو مثلا قيمة رقبة تعتق لكونه جنى خطأ أو جنى عمد، هذه الحقوق بالكفارات والزكاة ونحوها مما هي في ذمة المتوفى، هذه لله تسمى، أو لآدمي لزيد 10,000 ولزيد ولآخر 5,000 وهكذا. نعم. الرابع: الوصايا. الوصايا ما يوصي به الميت في وجه من وجوه البر، لبعض أقاربه أو لطلبة العلم أو للفقراء أو للمجاهدين في سبيل الله أو غير ذلك من وجوه البر، أو للمساجد هذه تكون مقاسمة مع الورثة. نعم. الخامس الإرث وهو المقصود بالذات. هو المقصود بالذات يعني الفرائض في قسمة المواريث. هلك هالك وخلف من التركة 100,000 وعليه دين به رهن 80,000 ودين بلا رهن 80,000، كيف سداد الديون هذه؟ دين 80,000 به رهن ودين بلا رهن 80,000 وما خلفه 100,000 فقط، عليه 80 و80 والمال الذي بين أيدينا 100,000، كيف نسدد؟ نعطي صاحب الرهن حقه كاملا 80 والباقي 20 تعطى لذاك. هذا إذا كان الرهن يساوي 80 أو أكثر، أما إذا كان لا يساوي 80 فليس له إلا بمقدار قيمة الرهن، قيمة الرهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل الديون المرسلة هي الديون المطلقة؟ الديون المرسلة هي الديون المطلقة، وهي التي معلقة بذمة الميت وليس بها رهن. يقول السائل: توفيت امرأة وخلفت أخ وبنت، فما نصيب كل واحد منهما؟ البنت نصيبها النصف، والأخ هذا إن كان شقيق أو لأب فله الباقي، وإن كان لأم فلا يرث مع الفرع الوارث مع البنت. يقول السائل: هلك هالك عن 100,000 وعليه دين 100,000 ولله 50,000 وتكفل بعض أهل الخير بمؤونة التجهيز، فما العمل؟ هلك وخلف 100,000 وعليه دين لعمر 100,000 ولله 50,000 وتكفل بعض أهل الخير بمعونة التجهيز، معونة التجهيز كفيت، بقي عليه 150,000 وخلف 100,000 تكون محاصة، مثلا تكون محاصة. إذا أعطينا 150 نقسم بينهم 100 أثلاث، لصاحب 100 ثلثي حقه، ولصاحب 50 الذي هو حق الله 50/50، وهكذا. يقول السائل: رجل أتى من المدينة ولم يصلي ركعتي الإحرام، هل عمرته صحيحة وهل الركعتين تسمى ركعتي الإحرام؟ ما يؤثر على إحرامه ترك ركعتي الإحرام، لأن بعض العلماء يرى أنها سنة بعد الإحرام، وبعضهم رحمهم الله يرى أنها ليست بسنة وأنه يحرم عقب فريضة إن صادف ذلك، وإلا فليس للإحرام سنة تخصه. يقول السائل: في بلادنا يوضع على القبر التراب أكثر من شبر، هل ذهابي معهم حتى يوضع كل التراب أم عند الشبر ننصرف؟ ما يرفع القبر أكثر من شبر ما ينبغي، أو فوق الشبر قليل، يعني يكون دون الذراع، لقول علي رضي الله عنه لأبي الهيجة رحمه الله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. مشرف يعني مرتفع، فما يجوز رفع القبر بحيث يلفت النظر، وإنما يكون مساوٍ للقبور التي حوله، ورفعه شيء يسير عن الأرض لأجل ألا يوطى في الأقدام، يعرف أن هذا قبر فيجتنب، وإلا رفع القبر ما يجوز. يقول السائل: هل يلزم الأبناء بسداد ديون والدهم إذا لم يخلف مالا يكفي للديون؟ لا يلزمهم، وإنما الدين يلزم في التركة إن كان ترك الميت مالا، أما إذا لم يترك مال أو ترك مالا قليل وسدد به بعض الدين فلا يلزم الورثة أن يسددوا دين مورثهم إلا تبرعا منهم واحتسابا، إذا رغبوا في براءة ذمة مورثهم يؤجرون على هذا، ويعتبر هذا من البر بمورثهم والإحسان إليه. وأما من حيث الوجوب فلا يجب على الولد ولا على البنت أن يسددوا دين أبيهم. يقول السائل: وجدت علبة صغيرة من التمر في الثلاجة، وصاحب هذه العلبة ذهب إلى بلاده، هل يجوز أن أخذها؟ يجوز إذا لم يكن تبرع بها لأحد وتركها رغبة عنها وليس لها أحد فلا بأس، مثل ما يجد الإنسان مثلا إزار ورداء الإحرام رماها صاحبها يأخذها ليستفيد منها، لا حرج عليه إذا لم يكن لها أحد معين. يقول السائل: أليست حقوق الآدميين مقدمة على حقوق الله؟ ولماذا لا